بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل. وظاهره، ظاهر كلامه، الإطلاق، وأن القتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف، سواء كان في القصاص أم في غيره. وهذا الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بسيف. والقول الثاني في المسألة أن القتل المشروع تارة يكون مشروع، فتارة يكون قد شرع قصاصا، وتارة يكون قد شرع حدا وتعزيرا. أما ما شرع قصاصا فالمشروع أن يفعل بالقاتل أو بالجاني كما فعل. القتل المشروع في القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل، لعموم قول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأما إذا كان القتل في غير القصاص كالقتل تعزيرا أو في حد أو ما أشبه ذلك، فإنه يقتل بالسيف. وهذا القول هو الراجح، أن القصاص، بأن القتل بالسيف يكون مشروعا في الحدود، يعني في القتل حدا أو تعزيرا، يعني مثل إنسان ارتد عن الإسلام وأردنا قتله يقتل بالسيف. وأما في القصاص فإن القول الراجع أن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل، وهذا هو مقتضى العدل. لكن يستثنى من ذلك ما إذا قتله بآلة محرمة، فإننا لا نفعل هذا، يعني لا نفعل المحرم، فحينئذ يقتل بالسيف. ثم استدل المؤلف رحمه الله قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب هنا بمعنى شرع، كتب أي شرع، وإنما نقول شرع ليشمل الكتابة الواجبة والكتابة المستحبة. كتب الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء. ثم بين شيئا من ذلك، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إذا قتلتم يعني فيما لا يؤكل فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم يعني فيما يؤكل فأحسنوا الذبحة. وقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا يشمل قتل الآدمي المشروع وقتل غيره من البهائم، فإننا نحسن القتلة. ولكن ما ضابط إحسان القتلة؟ نقول ضابط ذلك موافقة الشرع. ليس الضابط أن نتبع الأسهل، لا، الضابط في إحسان القتلة هو اتباع الشرع. وعلى هذا فرجم الزاني إحسان في القتلة، لأنه موافق للشرع. فقد يعترض معترض يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا كان الزاني يرجم حتى يموت، رجمه تعذيب، في تعذيب وفي إيلام، وما الفائدة من ذلك؟ فنقول إحسان القتلة الذي أمر الله عز وجل به هو موافقة الشرع. وإذا ذبحتم يعني فيما يذكى من بهيمة الأنعام أو غيرها، فأحسنوا الذبحة الذبحة. وبين شيئا من ذا، قال وليحد أحدكم شفرته، بأن تكون الآلة حادة فلا يذكي بآلة كالة أو مثلمة، لأن فيه إيلاما للحيوان. وليرح ذبيحته، يعني يجعلها تستريح بحيث لا يبرك عليها كما يفعله بعض الناس. فهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل شرع الإحسان في كل شيء، وفيه أيضا دليل على أن ما عبر عنه بالقتل فإنه لا يحل أكله، أن الشارع إذا عبر عن الشيء بالقتل فإن هذا دليل على أن هذا الشيء لا يحل أكله. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لم يقل لا تصيدوا بل قال لا تقتلوا. فأخذ العلماء من هذا أن ما صاده المحرم ميت لا يجوز أكله. من أين؟ لا تقتلوا عبر بالقتل ولم يقل لا تصيدوا وأنتم محرمون. نعم. وفيه أيضا دليل على وجوب إحسان القتلة ووجوب إحسان الذبح، ومن ذلك أن يحد الشفرة، بمعنى أنه أن لا يذبح بآلة كالة أو مثلمة لأن فيه إيلاما للحيوان. نعم. أي بإحسان، حتى في السيف مثلا، في السيف لا يذبح بسيف غير حاد، يكون حادا. هذا فرع من فروع إحسان القتلة والذبحة، الحد. نعم. على سبيل المثال هنا، أي نعم، هذا لأن هناك أمور أخرى للإحسان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل: وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عالي يراه الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. وهو بعد القتل. لا، أما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عالي يراه الناس ويشتهر أمرهم. نعم. وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال يسلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون. نعم. وهذا القول أصح لأنه أبلغ في النكاية، أبلغ، يعني كونه يسلب قبل القتل أزجر وأبلغ. نعم. سمع لي قال رحمه الله: وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف، حتى قال بعضهم يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنه. نعم. هؤلاء استدلوا، جوز جمع الفقهاء قتلهم بغير السيف، استدلوا بقصة العرانيين الذين اجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة. اجتووا المدينة فمرضوا، لأنهم لم يعتادوا على العيش في المدن، فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلحقوا بها وسملوا عين الراعي وقتلوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسمل أعينهم وأن يتركوا في الحرة يطلبون الماء ولا يجابون إلى ذلك. فهذا دليل على أن ماتوا حتف أنوفهم. نعم. كيف؟ يعني الأرانيين على الآية ليس مفسدهم، من قطع الطقوس بهم يقتلوا، أو يسلبهم لا يدخلون بهذا، لا يدخلون بها، هم من حرابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم أنكى لهم هنا، يعني لأنهم جووا المدينة، ذهبوا للراعي وسملوا عين الراعي، هم ما اعترضوا للناس في الطريق، هم ليسوا من قطع الطريق، هذا حد حرابة. رحمه الله. فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، قد قال عمران بن حصين رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. نعم. التمثيل في القتل الأصل أنه محرم لا يجوز، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى أمير جيش أو سرية أو غيرها يصيم ألا تمثلوا أن لا تقتلوا وليدا، فالتمثيل هذا محرم، والتمثيل معناه أن يقطع أطرافه قبل أن يموت، يقطع مثل أنفه، يقطع أصابعه وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إلا في حالين: أولا على وجه القصاص، يعني مثلا إنسان قطع أنف شخص يقتص منه ويقطع أنفه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. أو على سبيل النكاية بالعدو إذا فعل ذلك بنا، إذا فعل ذلك بأن مثل مثل بالمسلمين أو بقتل المسلمين فإنه يفعل بهم كذلك لعموم قول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا التمثيل في القتل يجوز في حالين: الحال الأولى إذا كان على وجه القصاص، والحال الثانية في العدو إذا فعلوا ذلك بنا. نعم. وأما ما سواه فإنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم وآذانهم، ولا نوقر بطونهم. نعم. ولا نوقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا. فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة. الحديث يكون فيه ضعف. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي. طيب، واستفاد من قوله فأنزل الله هذه الآية وإن كانت نزلت بمكة، أن سبب النزول قد يتعدد، قد يكون للآية سبب نزول أو سببان للنزول، لقول فأنزل الله هذه الآية وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، فتكون الآية الواحدة لها أكثر من سبب. نعم. صلى الله عليه رحمه الله. ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نعم. هذا حديث يقول حديث صحيح مسلم عن بريدة بن حصيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية، السرية هي القطعة من الجيش أو جيش، قيله الجيش من 400 فصاعدا، أوصاه، الوصية هي العهد بأمر هام في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، أن يتقي الله، لأن تقوى الله هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، ولأنه إذا اتقى الله عز وجل اتقى من معه الله تعالى. قال: أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، إن أوصاه بهم خيرا، ومعنى ذلك أن يسلك بهم طرق الخير، أن يسلك بالجيش ومن معه طرق الخير، فيختار لهم أيسر المسالك وأسهل الطرق. ثم يقول: أغزو بسم الله. الباء هنا باستعانة، يعني أغزو مستعينا بالله. وفي سبيل الله، يعني ليكن غزوك في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من كفر بالله. وهذا يدل على أن قتال غير المسلمين لا لعداوة شخصية، وإنما لكونهم يكفرون بالله. إذن قاتلوا من، هذا وصفه، من كفر بالله. فنحن لا نقاتل هؤلاء لكراهتنا لهم في الدنيا أو لأمر آخر، وإنما نقاتلهم لكفرهم بالله. لا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ولا تمثلوا، التمثيل هو تشويه المقتول بقطع شيء من أطرافه. ولا تقتلوا وليدا، من الوليد؟ الصبي والصغير. نعم. ميب عندنا. ولا تغدروا، نعم، ولا تغدروا. الغدر تقدم لنا أنه هو الخيانة في موضع الائتمان. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل كالتحريق بالنار عند شدة الذنوب، فيجوزه بعضهم، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر بتحريق ناس من المرتدين، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق المغاريه الذين ادعوا الالهيه، ومنعه اخرون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تحريق من كان امر بتحريقه. نعم، هذا هو القول الراجح، المنع، وانه لا يعذب بالنار الا رب النار. وما روي عن الصحابه، عن بعض الصحابه كعلي وابي بكر رضي الله عنه، ان صح عنهم فهذا اجتهاد منهم، وأنهم رأوا لشناعة هذا العمل ولشدة الردع والزجر أن يحرقوا. هل أمر بتحريق أحد؟ النبي أمر بتحريق أحد الوليد. وشلون؟ النهي عن تحريق من كان أمر بتحريقه. نعم. ماذا يريد؟ يقول أمر بتحريق ثم نهى عن ذلك. لكن من الذي يرجع للحديث في البخاري؟ لكن نهى عليه الصلاة والسلام، استقر على الأمر أنه نهى عن ذلك، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. إيه بس ما لم يخالف، احنا قلنا من شرط العمل أو من شرط الاحتجاج بالصحابة ألا يخالف نصا أو لا يخالف صحابي آخر، وهنا خالف النص. نعم. هذا إن صح أيضا، إن صح على أبي بكر، يعني يقول أخرجه عبد الرزاق أن خالدا حرق جماعة وأقره أبو بكر على ذلك. انظر فتح الباري. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. لأن هذا منافي لعموم النصوص، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، لكن لو قدرنا أن العدو فعل ذلك نفعل بهم ذلك، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقفين. فهذا إن صح أنه أحرق جماعة المرتدين على أنه مثلا إن فعلوا ذلك بشيء من المسلمين أو نحوه. نعم. إن صحيح. إيه. ولو كان مرتد، ولو كان، نحن نريد إزهاق نفسه فنقتله، الحمد لله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وما دام أن لدينا دليلا صحيحا صريحا فنأخذ به، وما خالف أو ما ظاهره مخالفة هذا الحديث فإنه يجاب عنه إن أمكن أو يعتذر عن القائل. صلى الله عليه رحمه الله. ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله. فهذا هو الصواب. نعم، وهذا هو القول الراجح كما ذكر الشيخ رحمه الله، أن المحاربين سواء كانوا في الصحراء أو في البنيان، بل في البنيان أبلغ. وذكر أوجها تدل على ذلك. يقول أولا لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، وهؤلاء خالفوا ذلك، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم أيضا إذا سلبوا الشخص في البنيان يسلبونه جميع ماله، لأن بخلاف المسافر الذي في الصحراء فإنما يحمل معه بعض ماله، فهذا أشد. نعم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما تقدم، أن المحاربين هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. أحسن الله إليك رحمه الله. فهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر، وكانوا يسمون المنسر الجماعة المنسر بكسر الميم، جماعة من الجيش اختلف في عددهم وتكون في العادة متقدمة، جيش مستعمل بمعنى العيارين. نعم. وكانوا قال رحمه الله وكانوا يسمون ببغداد العيارين، ولو حاربوا بالعصي والحجارة. العيارين عندنا غير العيارين عندنا، يعني كثير كثير التعليق، عيار يعني يشوف شيء يعلق عليه على وجه المزاح. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ولو حاربوا من عصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا، وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد، وحكى بعضهم إجماعا أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله تعالى. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكون لأبناء السبيل، وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا القتل يسمى قتل غيلة، يسميه العامة المعرضين. المعرخين في نسخة النسخة المعرخين، وفي نسخة المعرجين محترفون. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ ففيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين لأن القتل بحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه أشد. وين الخبر؟ بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به. لا يدرى به. لأنه لا يدرى به. نعم. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المقتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين؟ المؤلف رحمه الله يشير هنا إلى أن بعض أنواع القتل ليس فيه عفو، أن بعض أنواع القتل ليس فيه عفو، حتى لو عفى أولياء الدم فإن الحق يكون في الإمام. من أمثلة ذلك القتل غيلة، وضابط القتل الغيلة هو القتل بحيث لا يمكن للمقتول المدافعة، القتل بحيث لا يمكن أو لا يتمكن المقتول من المدافعة، كأن يهجم عليه وهو نائم أو نحو ذلك، هذا هو القتل الغيلة. كذلك أيضا من أنواع القتل التي ليس فيها عفو قتل السلطان، قتل السلطان لأن في قتله شرا عظيما، إذا كان الخروج عليه شر وفساد فما بالك بقتله. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان لقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم، على قولين في مذهب أحمد وغيره لأن في قتله فسادا عاما. قال رحمه الله فصل، وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحج بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغير العنق، ويقاتل من قاتل معهم من يحميهم ويعينهم، وهذا قتالهم وذاك إقامة حد. وهؤلاء هم البغاة، إن شاء الله المؤلف فيه البغاة الذين يخرجون على الإمام ويعاندونه. وقد ذكر أهل العلم أن الواجب على الإمام في البغاة، ومن البغاة؟ هم قوم لهم شوكة ومنعة، قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فلا بد فيهم من أمرين: أولا أن يكون لهم شوكة ومنعة، وثانيا أن يكون خروجهم بتأويل سائغ. فخرج بذلك ما إذا كانوا قلة شرذمة، فهؤلاء قطع طريق، أو خرجوا بغير تأويل، فهؤلاء أيضا قطع طريق. فلا بد في البغي من هذين الوصفين: أن يكون لهم شوكة ومنعة، وأن يكون خروجهم بتأويل سائغ. إذا خرجوا فالواجب على الإمام أن يسألهم ما ينقمون، ما معنى ما ينقمون؟ ما سبب خروجهم ونقمتهم؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. فإذا ذكروا مظلمة قال خرجنا لكذا وكذا من الظلم، فإنه يجب عليه أن يزيله حقنا لدماء المسلمين، هذا هو الواجب، وأيضا فيه حقن للدماء. وإن ذكروا شبهة قال فعلت كذا وكذا، فيبين لهم السبب أو التأويل الذي دعاه إلى هذا الأمر. فقد يفعل أمرا يرونه في ظاهره أنه مخالف للشريعة، وهو فعله لمصلحة تخفى عليهم. فإن فاءوا بعد ذلك، يعني بعد أن كشف الشبهة وأزال المظلمة، إن فاءوا فذاك، وإلا وجب على الإمام قتالهم، ووجب على رعيته معونته في ذلك. وإلى هذا أشار الله عز وجل في سورة الحجرات في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. قتال هؤلاء من آكد قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصود من إقامة دين ولا ملك. وهؤلاء كالمحاربين الذين يأمون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات. نعم. ولهذا يعني نحن ولهذا قل في زمن السابق كانت الطرقات ليست آمنة، ولذلك يشترط الفقهاء رحمه، هل يشترط في أمن الطريق بلا خفارة أو مع الخفارة؟ واضح؟ يعني يقولون من شروط وجوب الحج أن أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا. بعضهم يقول ولو بخفارة، حتى بخفارة. ومعنى الخفارة أنه إذا الإنسان المسافر إذا وصل إلى موضع أو مكان يعطي رجلا مثلا مالا، يقول خذ هذه 100 ريال يحميه حتى يتجاوز هذا البلد أو هذه الطائفة، ثم إذا مشى استلمته طائفة أخرى، يريد خفارة وهكذا. لكن الحمد لله هذه أقول قد زالت، فما لا يعرف قدر نعمة الأمن إلا من ابتلي بنار فقدها، ما لا يعرف قدر نعمة الأمن إلا من ابتلي واكتوى بنار فقدها، لأن الأمن حقيقة، بالأمن يستطيع الإنسان يعبد ربه، من غير الأمن لا يمكن. إذا فقد الأمن واختل الأمن لا يمكن، حتى صلاة الجماعة لا يمكن أن تقام في المساجد، لا يمكن. ولذلك يعني قبل توحيد هذه البلاد لما كانت الحروب وبين القبائل، ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يسمونها سنة السطوة، أراد وهو شاب أراد أن يخرج لصلاة الفجر يصلي في الجامع، فنهاه رجال الأمير لأن المكان مخوف ما في صلاة، صل في بيتك. فتعطلت الجماعة، بل ذكر شيخنا رحمه الله أنهم كانوا لا يصلون إلا وبنادقهم أمامهم في السترة. الحمد لله واحد ها نعمة الأمن لا يساويها أي نعمة، لأنه إذا انعدم الأمن كل شيء يذهب، لا تستطيع أن تعبد ربك، لا تأمن على نفسك، لا تأمن على عرضك، لا تأمن على مالك. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا أمننا وطمأنينتنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. لكن حتى الأمن الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صلى الله عليه قال رحمه الله وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات، وكالجبالية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذ لم يكونوا كفارا، فلا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانا. يعني شوف هؤلاء يعني في وقت شيخ الإسلام، مع أن الأمور في ذلك الوقت مستتبة نوعا ما، ومع ذلك يعني هذا الذي يدرك، هذا الذي أدركه وعلمه، هناك أشياء خفايا قد تكون من البلايا. نعم. شوف هذول في طريق الحاج، وهذول اللي في الجبال، وهؤلاء الذين النهيضة. لكن غريب ما ذكر الفلاحين. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذ لم يكونوا كفارا، فلا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخر. وكذلك لو علم فإن الردء والمباشرة سواء كما قلنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه. كان قرار أحسن الله لك لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه، ويرد ما أخذ منه على يرد لا ويرد نعم ما أخذ صلى الله عليه وسلم ويرد ما أخذ منه على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد إليهم كان لمصالح المسلمين في رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك، بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، فإذا جرح الرجل منهم جرحا مدخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، فإذا هو هارب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره، ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يقبلون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم، وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا نخاس مكاس عليه عقوبة المكاسين. نخاس مكاس يعني هذا لا يقطع الطريق لكنه ما تمر إلا كذا وكذا الأتاوى. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وهذا كان موجود يعني حتى في هذه البلاد قبل التوحيد موجود، بل بعضهم نسأل الله العافية ربما إذا رأوا الشخص واحدا لوحده سلبوا ما معه حتى يسلبون ثيابه يخرج كما ولدته أمه، وبعضهم إذا فعل به ذلك ينتظر حتى تغيب الشمس فيدخل البلد، ما مصلوخ ما على شيء. الله عليه رحمه الله. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تاب توبة لو تابها صاحب وكس لغفر له. ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب، يؤخذ من قوله ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتالهم، أنه إذا أمكن الإنسان أن يدفع الأمر المحرم من غير بذل مال فهذا هو الواجب. متى أمكن الإنسان دفع المحرم من غير بذل مال فهذا هو الواجب. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة، وهي أنه إذا كان الإنسان له حق وامتنع الذي عنده الحق أو عنده إيصال الحق امتنع من بذله إلا برشوة، يعني مثل له معاملة في دائرة أو ما أشبه ذلك، وامتنع هذا الموظف أن يقوم بالواجب عليه إلا برشوة، فنقول هنا لا تبذل الرشوة إلا إذا لم تتمكن من دفعه، بمعنى أنك ترفع أمره إلى من فوقه من ولاة الأمر. يعني لو فرض مثلا إنسان عنده معاملة في دائرة من الدوائر، ذهب إلى الموظف أن يعمل المعاملة، قال لا أعمل لك إلا بكذا وكذا، نقول لا تبذل مباشرة، بل إن تمكنت من رفع أمره إلى من فوقه أو فوق من فوقه فهذا هو الواجب، لأنك إذا رفعت أمره كففت شره عن نفسك وعن غيرك، وإذا أعطيته استمر واعتاد وحصل من ذلك الفساد. نعم، يؤخذ هذا من قوله ولا يجب أن يبذل لهم من المال شيء إذا أمكن قتاله، أنه متى أمكن دفع الشر من غير بذل مال فهذا هو الواجب. نعم، إذا لا أن يبذل لهم من المال شيء منه أو من غيره. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائم، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، فإذا كان مطلوبه. طيب، الصائل من الصول، وهو الذي يهاجم الإنسان ويريد الاعتداء عليه إما على نفسه أو حرمته أو ماله، هذا هو الصائل الذي يصول على الإنسان ويريد الاعتداء عليه إما على نفسه وإما على حرمته وإما على إيش؟ على ماله. وما الحكم في الصائل؟ نقول ما الحكم بالنسبة للمصول عليه؟ نقول يجب عليه الدفع، يجب أن يدفع عن نفسه وعن حرمته، وأما عن ماله فهذا نقول يجب إذا كان فيه مصلحة، وإذا كانت المصلحة في عدمه فلا يجب الدفع. إذا الدفع عن النفس والحرمة هذا واجب، أما الدفع عن المال فينظر، إن تمكن من الدفع من غير ضرر يلحقه فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن أو خشي من فتنة أعظم فإنه لا يجب. والفرق بينها وبين النفس والحرمة واضح، النفس إزهاق للنفس، والحرمة أيضا عدوان على العرض وهتك للعرض، بخلاف المال فالمال يذهب ويجيء. قال فإن قتلت قد أنت شهيد، وإن قتلين ففي النار. هذا في الحال الدفع، ولهذا الفقهاء رحمه الله قال يلزمه الدفع عن ماله في غير فتنة، في غير فتنة. إنسان مثل جاءك بيأخذ منك 1000 ريال، تقول رب المصلحة أنك تعطيه على 1000 ولا تتقاتل أنت وإياه. كيف؟ إذا كان فتنة في فتنة عامة، أو يخشى الفتنة من الفعل نفسه، يعني سواء عامة أو خاصة. نعم، سيذكر المؤلف هذا. نعم، قال رحمه الله: فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يدفع إلا بالقتال قتل، وإن ترك القتال وأعطاه شيء من المال جاز. وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل، شوف المؤلف هذا في المال فصل، نعم. وأما إذا كان حرمة أو نفس فيجب الدفع. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا كان مطلوب الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال خلاف المال، فإنه يجوز التمكين به لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. واضح. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عنه. مقصوده قتل. أحسن الله عليك. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره، وهذا إذا كان للناس سلطان. نعم، وصحيح أنه يجب أن يدفع عن القتل عن نفسه وعن حرمته، والصائل يدفع، الواجب في الصائل أن يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفعه بالكلام والتهديد فهذا هو الواجب، فإن لم يمكن بالضرب، إن لم يمكن مثلا بالسلاح، لا تقتله مثلا، أضربه في غير مقتل حتى يندفع، لأن المقصود كف شره. فالصائل، ذكر أهل العلم أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، قالوا إلا أن يخشى أن يبدره بالقتل فله أن يبدره. إذا يخشى الإنسان أن يبدره بالقتل، يعني مثلا معه سلاح وأنت معك سلاح، وتخشى أنك إذا بدأت بالأسهل فالأسهل أن يبدرك بالقتل، لو ضربته مثل مع ساقه ضربك مع رأسك وهلك، حينئذ يقول يبدره بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا إذا كان للناس سلطان، وأما إذا كان والعياذ بالله فتنة مثل أن يختلف السلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر فجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم ولا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم بمذهب أحمد وغيره، فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره، أو توكيل من يحضره، أو الإخبار عنه بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله قد أباح للرجل في كتابه. طيب، هذا يعتبر قاعدة وضابط، كما يعاقب كل ممتنع عن حق واجب عليه أداؤه، يعاقب، فكل من عليه حق واجب وامتنع من أدائه فإنه يعاقب، والعقوبة تختلف باختلاف الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء أولى. النشوز المرأة داخل في هذا، امتنعت عن أداء حق واجب وهو العشرة بالمعروف. كل واحد فألف قولها كذبا ومينا. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله: وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبته المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم، فإنه لا سبيل إلا العفو عنه بحال، وليس وذلك لأن الحد حق لمن؟ لله عز وجل. قال رحمه الله: وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. يعني لو كان له حق على هؤلاء المحاربين أو أشكال يقول تنازل عن شيء ويلزمه، نقول لا يجوز، لكن لو قدر أن رب الحق وصاحب الحق تنازل من عنده، قال ما دام أنهم تابوا وعنابوا ورجعوا إلى الله عز وجل فأنا أسقط عنهم كذا وكذا باختيار منه ورضا، فلا حرج. نعم. صلى الله عليه رحمه الله: وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. نعم، يعني لو قدر مثلا هؤلاء الحرامية واللصوص ما أخذوه من أموال قد تلف، أنفقوه وصرفوه أو غيره، فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين كالغاصب، وهذا قول الشافعي وأحمد، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم، فيدفعون أو يؤدون ما عندهم ويكون الباقي في ذمتهم، هذا قول. نعم. أحسن الله منك. قال رحمه الله: وقيل لا يجمع بين القطع والغرب، وهو قول أبي حنيفة، وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك. والأول أصح، أنه يضمنون، لأن هذا حق آدمي لا يسقط إلا بإسقاطه.